يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا الحديث الذي جاء في الصحيح وغيره بروايات عديدة وبألفاظ متعددة من الأحاديث القلائل التي سمعها عبد الله بن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن عباس حفر الأمة ومن أكثر الرواة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أصحاب الألوف تجاوزت مروياته الألف ومئتين من الأحاديث، ولكن أكثر مرويات ابن عباس كانت عن طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس غلام حدث، فكان أكثر ما روى مما أخذه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما يقول سفيان ابن عيينة وذكره البخاري في الصحيح في كتاب الرقاق من الأحاديث التي نجزم أن ابن عباس سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتبع أهل العلم هذه الروايات القلائل التي سمعها ابن عباس من النبي، فقال بعضهم هي أربع أحاديث، وقال بعضهم هي بضعة عشر، وقال ابن حجر تتبعت الأحاديث التي يقول فيها سمعه والمواقف التي حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت 40 حديثا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وفي رواية الترمذي خطيبا بموعظة، اذا فهي موعظة حضرها، موعظة سمعها وضبطها على صغر سنه، على صغر سنه حفظها وضبطها وأداها، فنقل عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال فيها يا أيها الناس، والخطاب للصحابة والخطاب للأمة جميعا، لأن الصحابة يبلغون من بعدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتبليغ ويقول بلغوا عني ولو آية، ويقول نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا نقل ابن عباس وروى لنا البخاري وغيره بالإسناد المتصل، فكأننا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد صح عنه وتلقته الأمة بالقبول. يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. حديث عن الحشر، عن حشر الخلائق بين يدي الله عز وجل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الحشر بعد الموت، البعث بعد الموت، وما يكون يوم القيامة، ما يكون من مواقف ومواطن كان المشركون ينكرون هذا ويشككون في هذا، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الذي خلقك من لا شيء، كيف تستبعد أنه يعيدك؟ ومن هنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما بدأنا الخلق نعيده. ومن هنا قال تحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا والقف القلفة التي تقطع عند ختام الصبي ويلقى بها، هذه يعيدها الله عز وجل، يعيدها الله إلى الإنسان إذا بعثه، إذا حشره كما بدأنا أول خلق نعيده. ولهذا قال ربنا ردا على هؤلاء المنكرين: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. والحشر، الحشر جاء في القران وجاء في الحديث على معاني مختلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما صح عنه من علامات الساعه أن هناك حشر قبل يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى جهة المغرب إلى بلاد الشام، وجاء في الحديث: يحشر الناس راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة وعشرة على بعير، وقوم تحشرهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأكثر أهل العلم يحملون هذا الحديث على ما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن الحشر يوم القيامة لا يحشرون راكبين، وإنما يحشرون حفاة عراة غرلا مشاة كما جاء في بعض الروايات بغضا، أي ليس معهم شيء، ليس مع الإنسان شيء بالمرة مما كان يملك في الدنيا، مما كان يزعم أنه يملك في الدنيا، مما كان يتطاول به على غيره من الناس. يلقى الله كما خلقه أول مرة: إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتفاوة الناس في هذا الحج تدنو الشمس من الرؤوس يعرقون ويغرقون في العرق حتى يلجمه العرق يبقون ينتظرون أن يفصل الله بينهم يلجؤون إلى أبيهم آدم وإلى النبيين من بعده ليشفعوا عند ربهم ليفصل الله بينهم فيشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقضي الله بالفصل بين الخلائق يحاسبهم جميعا كما خلقهم جميعا وكما كان يرزقهم جميعا ويتفاوتون في درجاتهم وفي مراتبهم وفي منازلهم فمنهم من يحشر على هيئة الذر أي على هيئة النمل يطأهم الناس وهؤلاء هم المتكبرون الذين استطالوا على خلق الله وعظموا في أنفسهم وتكبروا على عباد الله فيحشرون على هذه الهيئة المهينة كأنهم تحت الأقدام يداسون ومنهم من يحشرون إلى الرحمن وفدا يرحب بهم رب العالمين كما يستقبل الوفد كما تستقبل الوفود إلى الجنة ومنهم من يحشر على وجهه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه وهذه إشارة إلى أن الصحابة كانوا يحملون النصوص على ظواهرها وقال قائل هذا مجاز هذا مجاز أنه يكب على وجهه وإنما سألوا كيف يحشرون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم يمشيهم في الآخرة على وجوههم يحشرون على وجوههم إلى النار والعياذ بالله ثم فتطاير صحف فمنهم آخذ كتابه بيمينه وهذا الذي كتبت له السعادة ينادي في أهل الموقف ها هم انظروا انتبهوا ها أنا اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو صدورا وهلاكا وويلا ولا ينفعه الدعاء بالهلاك إذ يدعو ولا ينفعه الندم إذ يندم يكون الميزان ويكون الصراط كل يعبر وكل يجوز ما بين ساقط في النار على وجهه وبين ناج كتب الله عز وجل له النجاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا وبعض الناس يرون أن التذكير بهذه الأمور مما لا ينبغي للوعاظ والخطباء ويقولون ما بالكم تخوفون الناس الدين ترغيب وترهيب لماذا لا ترغبون الناس تأتون بنصوص الرغبة نقول إن الله علمنا أن الإيمان لا بد فيه من خوف ورجاء فنحن لا نأتي بما يخوف فقط وإنما أيضا بما يجعل المؤمن يرجو يرجو وإن كان مذنبا يرجو وإن كان العمل قليلا طالما أنه على الإيمان لكننا نحذر الذين يفرطون في الإيمان الذين يفرطون في التوحيد فنقول إن الإيمان وإن التوحيد وإن الإخلاص في القلوب هو أعظم ما نرجوه لأن الجنة تدخلها كل نفس مؤمنة فنحن نرجو الجنة ومع هذا نحن نخاف إذا كان مجرد الحديث عن يوم الحشر يخيف، فكيف بنا احبتي في الله اذا عشنا؟ كيف بنا اذا عشنا وطال الموقف ولا ندري متى ينقضي ولا ندري متى ينتهي؟ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقوم الموقف على العباد حتى يتمنوا لو صرفوا ولو الى النار. انظروا الى هذا الهول، انظروا الى هذه الشده، ان هذا الهول وان هذه الشده مما ينبغي على كل مؤمن ان يخافه حتى يؤمنه الله. ومن خاف سلم، من خاف الخوف العملي، الخوف الايماني، الخوف الذي يدعوك الى ترك المحارم، الخوف الذي يحثك على الطاعه، هذا هو الخوف العملي، هذا هو الخوف النافع. اما خوف يزيدك بعدا عن الله فهذا ليس بخوف، هذا ليس بخوف، وهذا خوف الجهلاء. ولهذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد ادم يوم القيامه يخاف، كان يخاف ربه، كان اذا راى الريح، اذا راى الريح ونحن نتعرض للرياح والعواصف ولا نخاف. محمد صلى الله عليه وسلم اذا وجد الريح قد هبت شديده يخاف. أتدرون لماذا؟ لأنه علم أن الله عذب بها أقواما في الدنيا، عذب بها أقواما في الدنيا، مع أن الله وعدنا ألا يعذبنا وهو فينا، وألا يعذبنا ونحن نستغفر، إلا أن نبينا علمنا أن نخاف. ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفكر قدماه ويبكي إذا قرأ آيات العذاب، إذا مر بآية رحمة وقف فسأل الله من فضله، وإذا مر بآية خوف وجل يخاف واستعاذ بالله من عقابه، وهو الذي يبعثه الله مقاما محمودا. فكيف بنا لا نخاف؟ كيف بنا لا نخاف لا نتقي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. والتقوى اساسها الخوف، فمن خاف من مخوف اتقاه وحذره وابتعد عنه. فنتقي، نتقي الله، نتقي سخطه، نتقي غضبه، نتقي يوما نرجع فيه الى الله، نتقي النار التي وقودها الناس والحجارة، ونرجو فضل الله ونرجو رحمة الله، فنجمع بين الخوف والرجاء، فهما جناح التعبد. لا تصح العبودية إلا بالخوف والرجاء. وما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا لنخاف ونرجو. انظروا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشر، فيقول لها: يحشر الناس حفاتا عراة غرما. فتقول عائشة الحية، تقول عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. تتعجب من هذا، الكل عار، ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الامر اشد من ذلك، انها شده لا يرفعها الا الله، انها شده تجعل الانسان لا ينظر لبصره ولا يلتفت، وانما هو مهموم بنفسه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ثم يتفاوت الناس، وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره، اولئك هم الكفره الفجره. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ونحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، اي عطاشا يريدون الماء يريدون الشراب. هكذا يكون الحشر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: ايها الناس، انه ليس منظرا نراه على شاشه السينما او التلفزيون او يصور لنا في صوره، انه موقف سنعيشه، انه موقف سنكون بعض اطرافه. كيف يكون حالنا؟ انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا اول خلق نعيده، وعدا علينا انا كنا فاعلين. ثم انظروا الى بعض خلق الله كيف تكون كرامتهم على الله. الا وان اول الخلائق يكسى، لم يستمر العري، وانما سيكسو الله اولياءه، سيكسو الله اولياءه، يكسوهم بحلل من الجنه، من السندس والاستبرق والحرير. الا وان اول الخلائق يكسى، اول واحد من بني ادم، اول واحد من الخلق يكسى. ابراهيم، اتدرون لماذا؟ اتدرون لماذا؟ قيل لانه كان اشد الناس خوفا من ربه، وقيل لانه يوم القي في النار جردوه من ثيابه، جردوه من ثيابه ووثقوه بالحمام والقوه في النار، فكفاه الله النار. ولما كان ابراهيم قد تأذى بتجريده وتعريته، فان الله سبحانه وتعالى يعامله بهذا، فيكون اول من يكسى، اول الخلائق يكسى يوم القيامه، كما جاء في الحديث الصحيح وفي بعض الروايات: ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم بحلة من حلل الجنة. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم، لا يعني هذا أنه أفضل الخلق على الإطلاق، وإنما التفاضل إذا كان في موطن دون موطن فلا يعني أفضلية على الإطلاق. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن موطن الشفاعة، عن المقام المحمود: يبعثني الله مقاما محمودا يغبطني فيه النبيون حتى إبراهيم. حتى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما قال نبينا عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة. فيكون أول من يبعث، أول من يفيق. فأنظر، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فأقول في نفسي: أصعق، أصعق بمن صعق؟ أنجوزي بصعقة الطير. إنها مواطن وإنها منازل يكرم الله فيها أولياءه، يسلط الله فيها أولياءه. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الله يخفف هذا الموقف الطويل على المؤمنين، على أوليائه الصالحين، حتى يكون كصلاة مكتوبة، كصلاة مكتوبة. إنه فضل الله ورحمته نرجوه ونطمع فيه، ولكن لنحذر، لنحذر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، يقول: ألا وإنه سيجاء برجال من أصحابي، يجاء برجال من أصحابي يتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقابلهم. قال: فيؤخذ بهم ذات الشمال، يحال بينهم وبينه، يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فانظر أخي المسلم إلى شؤم الإحداث في الدين، تغيير دين الله، تغيير رسم الدين كيف يؤدي؟ يؤدي إلى أن يحال بينك وبين النجاة وأنت أقرب ما تكون من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية ونسأل الله التثبيت ونسأل الله السداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ألا إنه سيجاء برجال من أمتي، بناس من أمتي، هذا تخويف وتحذير لنا جميعا الصحابة ومن بعدهم، إذا ضيعوا أو فرطوا سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. المؤمنون أهل اليمين أصحاب اليمين، أما هؤلاء فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي يا رب أصحابي. وهؤلاء إما أنهم من المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر على الردة، وأكثرهم كانوا من جفاة الأعراب، منهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وإما أن يقال إنهم من عموم الأمة وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيم المسلمين، فإن المسلمين يعرفون يوم القيامة بالغرة وهي أثر السجود على الوجه وأثر الوضوء في الوجه والتحجيل وهو أثر الوضوء على اليدين والذراعين والرجلين، يعرفون بهذا. فيؤتى برجال، سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. لماذا يحال بينهم وبين الحبيب محمد؟ أما كانوا يتابعونه؟ أما كانوا يقتفون هديه؟ أما كانوا يؤمنون به؟ أما كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ النبي يتساءل يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل يرد على الغلاة الذين يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أفعالنا وأعمالنا. لو كان يعلم ما نعمل وما نفعل، أو كانت الأعمال تعرض عليه كما يقول البعض، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال إنهم أصحابي، حتى تقول له الملائكة إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. إن هذا الكلام يخوفنا معشر المسلمين. إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك والكفر، وحذرنا من الغلو الذي يجر إلى الشرك والكفر، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أقول هذا وبعض الناس يدندنون ويرددون ويقولون بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبأكل الحلوى في مولده وبالتوسعة على العيال نرجو رحمة الله، ويقولون هل في المسلمين شرك؟ وهل في المسلمين شرك؟ وهل في المسلمين من يدعو محمدا كما دعت النصارى عيسى؟ نقول إذا كان نبينا قد حذرنا وقال لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما فعلت النصارى بعيسى، فإن هذا تحذير مما يقبل أن يوجد، مما يحتمل أن يوجد، فيحذرنا منه ويخوفنا منه. وأنا أجزم أن بعض المنتسبين للملة يعتقدون هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أنه الإنسان الكامل وأن الله ما خلق الخلق إلا لأجله، ويستدلون على ذلك بأخبار واهية لم تصح ولم ترد في دواوين أهل الإسلام بأسانيد مقبولة، فيجعلون دينهم عرضة للقيل والقال، بينما ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النجاة. ولا يعني هذا أننا ننتقص من قدره. إذا كشي إبراهيم أول الناس فهل هذا ينتقص من قدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن محمد هو ولد إبراهيم، وإبراهيم هو أبو محمد وأبو الأنبياء، فلا تفرقوا بين أنبياء الله ورسله بدعوى المحبة وبدعوى التعظيم. ومحمد وعيسى عليهما وعلى أنبياء الله ورسله أفضل وأتم الصلاة والتسليم، أولياء إخوة، الأنبياء إخوة لعلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بعيسى، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. الأنبياء إخوة لعلاه، وليس بيني وبين عيسى نبي. وانظروا إلى هذه العلاقة الحميمة بين عيسى ومحمد، فعيسى هو النبي الذي يسبق محمدا في البعثة، وعيسى هو التابع الذي ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد متبعا. فهي علاقة عجيبة، علاقة عجيبة حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن المسيح ينزل في آخر الزمان يحكم في هذه الأمة بدين الله وبشرع الله، يقال له تقدم للصلاة يا روح الله، فيقول إمامكم منكم. والنبي يحذرنا من الإطراء ويحذرنا من الغلو، لأن كثيرا من الناس يقعون فيما وقع فيه أهل الكتاب. ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن اليهود والنصارى؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم، إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع، حتى لو دخلوا جسر ضب لدخلتموه. قيل من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن الناس إلا هؤلاء الذين تتبعون هديهم وتتركون هدي محمد؟ فمن ترك هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، على شفا هلكة، لأنه أحدث في الدين، لأنه غير وبدل، لأنه اتهم دين الإسلام واتهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصلح، لا يصلح للناس في كل زمان وفي كل مكان، ولهذا ابتدع، ولهذا أحدث. يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا أحبتي في الله يكون في أشد المواقف. الناس بالعطش يحتاجون إلى شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حوضه كما بين صنعاء وبصرى، أي كما بين الشام واليمن، حوض سعته، حوض من الماء سعته كما بين الشام واليمن، يسع أهل الإسلام، يسع أهل الإيمان. ومحمد صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض يسقي أصحابه ويسقي أتباعه ويسقي المؤمنين بيده، فمن شرب من يده لم يظمأ بعد ذلك أبدا. ولكن بعض الناس يزادون، يبعدون، يزادون بسياط النار كما جاء في الحديث الآخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من أمتي، إنهم من أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في روايات عديدة ألا سحقا، ألا سحقا. والسحق هنا بمعنى الهلاك، أي كما بدلوا وغيروا فنصيبهم ومآلهم إلى السحق والهلاك والعياذ بالله. وهنا في هذه الرواية يتمثل مقالة المسيح عيسى بن مريم، فيقول فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، كنت أبين لهم الحق والعدل، كنت أسن لهم السنن وأبين لهم الشرائع، وأرد ضالهم، أرد ضالهم وأصحح خطأ مخطئهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فأنت أعلم بهم وبما فعلوا وبما كانوا، لا يرد حكمك، أنت الملك لا إله إلا أنت، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. إنه يستعير مقالة المسيح عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأهل العلم باللغة وبالتفسير يقولون الاستشهاد بالعزيز بأسماء الله العزيز والحكيم يوحي بمعنى أن هؤلاء لا يغفر لهم، لأنه لو كان يرجى لهم مغفرة أو ترجى لهم رحمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ولقال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. التوسل بالاسم المناسب للمطلوب، وإنما قال فإنك أنت العزيز، أي الذي لا يغلب ولا يضاد في حكمه ولا يصاب في حكمه ولا ينال منه، وأنت الحكيم الذي لا يقع الشيء في خلقك ولا في ملكك إلا بحكمة بالغة. إنه تحذير وأي تحذير، إنه ترهيب وأي ترهيب، لا تفرطوا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتهاونوا في هذا الأمر، فإن أمر الاتباع هو علامة تمام وكمال الإيمان. ومن الناس من اتبعوا فكفروا وعلوا وخرجوا بأفكار الخوارج، خرجوا على عموم المسلمين يقتلونهم أو يكفرونهم، ومن الناس من ضلوا وخرجوا بأفكار الروافض يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويغالون في القباب والمشاهد وفي آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من غلوا في الإيمان، ومن الناس من غلوا في التكفير، ودين الله وسط، دين الله بين الغالي والجافي، دين الله ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، وحذار من نفس الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. إياك أن ترد قول محمد أو سنة محمد بزعم أن فلان قال أو فلان فهم، فإن أجلة الفقهاء في الأمة كانوا يخطئون أنفسهم إذا خالفوا السنة، ولا يخالفون السنة إلا جهلا منهم بالسنة. ألم يقل الشافعي وهو فقيه الفقهاء إن صح الحديث فهو مذهبي؟ إذا رأيتم قولي يخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط، لأننا أمة الاتباع ومتبوعنا واحد، متبوعنا واحد هو الذي بعثه الله رحمة لنا، رحمة للعالمين، من اتخذه قدوة، من اتخذه أسوة فإنه نجا من الضلالة، نجا من الضلالة، نجا من الهلاك. أما كون بعض الناس يدعون محمدا مع الله أو يغالون فيه فيرون له من حقوق الإلهية فهذا كثير. ألا تقرؤون قول من ينادي عليه الآن ويستجير به ومن يقول أغثنا أدركنا يا رسول الله؟ فبدلا من أن ينادي ربه، بدلا من أن ينادي ربه ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم بعد موته، يظن هذا من المحبة، يظن هذا من القرب، وهذا أبعد ما يكون عن هديه وعن سنته، لأنه ما كان يرضى أبدا أن ينزله أحد فوق منزلته أو يجعله فوق قدره. حينما قيل له إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك غضب واحمر وجهه وقال أتدري ما الله، أتدري ما الله، أتدري ما شأنه، وجعل يسبح ويكرر التسبيح حتى عرف أصحابه ذلك في وجهه. هو الذي يحذر ويخوف ويقول للقائل أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهنا يقول إنما أنا عبد. هو خير عبد، هو أفضل عبد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وصاحب المقام المحمود يوم نلقى الله، لكنه أيضا عبد لله، وما ارتفع إلى هذه الدرجة إلا باصطفاء الله وبتمام عبوديته لله عز وجل. فإياكم ثم إياكم من هذا الغلو، هذا الغلو. ولقد كنت أسمع قصة عجيبة فيقشعر منها بدني، كنت أسمع وراها لي بعض الناس يقولون أنتم لا تعرفون قدر محمد، أتدرون من رسول الله؟ إن جبريل كان ينزل عليه بآيات الوحي اتباعا، وكان النبي يرد الآيات يحرك لسانه، فمرة نزل جبريل فوجد محمدا يتلو القرآن قبل أن يذكره له جبريل، فتعجب جبريل من هذا، قال أنا لم أخبرك به بعد يا محمد، فكيف تقرأه وكيف تتلوه؟ فقال له من أين تأتي به؟ قال من اللوح. قال وهل نظرت إلى من وراء اللوح؟ قال لا. قال فانظر يا جبريل. قالوا فصعد جبريل فكشف الستر فنظر وراء اللوح فإذا محمد هو الذي يوحي بالقرآن، فقال منك وإليك يا محمد، أليست هذه مقالة النصارى في عيسى؟ يرددها بعض الناس زعما أنهم يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لهو الشرك، إن هذا لهو الكفر، والنبي يحذرنا. أقول إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فنعوذ بالله من الردة، نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ونسأل الله تثبيتا على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا الحسنى تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ادفع عن عبادك المؤمنين، اللهم ادفع عن المستضعفين من المسلمين، اللهم ادفع عن المسلمين في العراق وفي الشيشان وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم أنت ولينا وليهم، فادفع عنا وعنهم وارفع عنا وعنهم، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.